السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها أبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، أصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمنا وما تعلمنا حجة لنا لا علينا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال المصنف عليه رحمة الله: باب المسح على الخفين. وبدأ بحديث المغيرة. ذكرنا في المحاضرة السابقة بداية ما يتعلق بالمسح على الخفين، وكيف أنه أحد العلامات الفارقة بين أهل السنة وأهل البدع الذين يعني لم يقولوا بهذه المسألة من الرافض ومن على شاكلتهم. وقلنا أن هذا الباب فيه أحاديث متواترة، كما قال ابن المنذر يروي عن الحسن البصري أنه يعني حدثه 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة المسح على الخفين، فصارت يعني أحد العلامات الفارقة التي يعني يسطرها ليس فقط أهل الفقه بل كذلك أهل الاعتقاد كالبهاري والمروزي وغيرهما في مسائل الاعتقاد للتمييز فيها بين أهل السنة وأهل البدعة. الحديث الأول الذي ذكره المصنف حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. قال المصنف عليه رحمة الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال: فمسح عليهما. قال ابن حجر: متفق عليه. الحديث له طرق كثيرة. قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: قال له طرق كثيرة عن المغيرة بن شعبة ذكرها البزار، وروي من نحو 60 طريقا، روي الحديث من نحو 60 طريقا، ذكر ابن منده منها 45 طريقا. المسائل المتعلقة بحديث الباب: أولا في قوله، طبعا المعنى العام للحديث يعني كما قرأنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لابسا للخفين فأراد أن يتوضأ، فأتى المغيرة لإجراء للأصل العام، أتى المغيرة لينزع الخفين من قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليغسل النبي صلى الله عليه وسلم قدميه كما هو مأمور به في الآية. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان قد يعني شرع له رخصة من الله تبارك وتعالى في البرد الشديد أو في السفر أو مع ضيق الوقت أن يمسح على الخفين، وهذا من باب قوله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما، أي سأمسح عليهما. ثم قال: فإني أدخلتهما طاهرتين. والحكم إذا عقب بالفاء دل على أنه علة له، على أنه علة له، والمعنى لا تنزع الخفين، فإني أدخلتهما طاهرتين وعليه فلي الأمسح عليهم عليهم. قال دعهما فإني، بل فهنا إذا تلاها حكم دل أن هذا الحكم علة له. هنا مسألة في قوله صلى الله عليه وسلم، المسألة الأولى المتعلقة بحديث الباب، مسألة إني أدخلتهما طاهرتين. تكتب ولا ما تكتبش؟ لا، ما فيش مش مجلس سميعة، ما ينفعش. مرة جاية مش حاجة، مرة جاية ما ينفعش. تكتبش ليه وانت؟ ما ينفعش مرة جاية، لازم الكل يجلس الكتابة تكتب. ها، وقلنا قبل كده قصائص الورق ما بتنفعش، لازم كراس وتيجي انت مهيئ جاي درس علم. يعني حضور درس العلم ها له، ارفع المصحف على الارض، له تهيئة وله حضور قلبي وذهني وبكل الأسباب تأتي، لأنه إذا أقبلت يعني أقبل الله عليك بأن يفتح لك الفهم، اللهم ارزقنا الفهم والعلم. قال فإني، قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هنا الفائدة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين. هل المراد هنا بقوله طاهرتين هل الطهارة الشرعية الكاملة أم ما يكفي في غسل القدم؟ بمعنى نقول أولا هناك مسألة محل اتفاق ومسألة وقع فيها الخلاف. المسألة الأولى التي محل اتفاق بل عليها الإجماع الذي نقله ابن المنذر، أن الإنسان إذا توضأ الوضوء الذي أمر الله به وضوءا كاملا، ثم بعد أن أتم الوضوء وغسل جميع الأعضاء حتى القدمين، ها، فإذا فعل ذلك ولبس الخفين فالعلماء أجمعوا على أنه يشرع أن يمسح عليهما. دي محل إيه؟ إجماع. لقال ابن المنذر أن الإنسان إذا توضأ وضوءا كاملا من الألف إلى الياء كما يقال، ها، إلى أن غسل القدمين اليمنى ثم اليسرى، فإذا لبس الخفين قالوا ها بالإجماع له أن يمسح إيه عليهما. ده اسمه إيه؟ محل إيه؟ إجماع. أما المسألة التي فيها وقع فيها الخلاف، أن زيدا من الناس قام فغسل وجهه، يعني غسل اليدين وتمضمض واستنشق وغسل الوجه ولا الوجهين، فحد له وجهين كتير قوي صح، ربنا يستر علينا رب. فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه وأذنيه وغسل القدمين. المسألة بقى اللي فيها خلاف، غسل اليمنى ثم لبس الخف، طيب ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف، دي محل ايه؟ اجماع. محل ايه؟ خلاف. ليه؟ الصورة الأولى لبس غسل القدمين، أتم الوضوء ايه؟ وضوءا كاملا ثم لبس الخفين، دي محل اجماع. التي وقع فيها الخلاف بين العلماء، ها، بين الحنفية وبين الجمهور، مسألة من توضأ فغسل اليمنى، غسل ايه؟ اليمنى ثم لبس الخف، ثم غسل اليسرى ثم لبس الايه؟ الخف. دي اللي فيها ايه؟ خلاف، ها، على قولين. وكما قال ابن حزم عليه رحمة الله، قال كلا القولين عمدته قوله صلى الله عليه وسلم إني أدخلتهما طاهرتين. ودي من المسائل القليلة تجد أن مسألة فيها إيه؟ قولان، وكلا القولين يستند على نفس الإيه؟ الدليل، مش بس دليل، نفس النص يعني، حتى لو كلمتين كلاهما، كلا القولين سواء الحنفية ورواية أحمد أو الجمهور استندوا على نفس الإيه؟ النص، إني أدخلتهما طاهرتين. إزاي بقى؟ القول الأول قول الحنفية ورواية أحمد، قالوا أن من فعل ذلك إيه ذلك اللي هو غسل اليمنى فلبس الخف ثم غسل اليسرى ثم لبس الإيه؟ خف. قالوا من فعل ذلك، ها، فله أن ثم أحدث بعد ذلك بعدها بساعتين أو مثلا بعدها بساعات، فله أن يمسح إيه؟ عليهما بما استدلوا إني أدخلتهما طاهرتين. قالوا والعبرة بحال المسح لا حال اللبس، هنشرح الوقت يعني، بس دي مقدمة. ده كلام مين؟ الحنفية وروي أحمد. قال الجمهور لا، من فعل ذلك على هذه الهيئة ها فليس له أن يمسح عليهما. لما؟ لأنه لم يدخل الخفين في القدمين طاهرتين. دي مقدمة نشرح بقى إيه لكل وجه ولكل وجهة هو موليها. القول الأول قال به الحنفية والظاهرية وروايه أحمد، طيب، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام وابن القيم، أن المرء إذا توضأ فغسل اليمنى ثم مسح على ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ها ثم لبسها، قالوا إذا أحدث بعدها له أن يمسح. ده كلام مين؟ حنفية رواية أحمد، واختارها هذه رواية أحمد، اختار هذه الرواية وقال بها شيخ الإسلام وابن القيم، وقال بها الظاهرية ما وجهتهم وحجتهم؟ الحديث إني أدخلتهما طاهرتين. ها الوجه عندهم وجه الدليل، قالوا إيه؟ قالوا العبرة في مسألة المسح عند المسح وليس عند اللبس. يعني إيه؟ يعني هو العلم تصور، صلى الفجر أراد أن يصلي الفجر، ركز، أراد أن يصلي إيه؟ فقام فتوضأ فأتى بأركان الوضوء فغسل اليمنى، ركز معي، فلبس الإيه؟ غسل اليمنى فلبس الخف ثم غسل الإيه؟ اليسرى ولبس الإيه؟ الخف. هذا مثلا عند أذان الفجر. فضل حيفتك حاجات مهمة. الله مستعان. أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فبنقول أنه على القول الأول لبس الخف الأيمن ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف الإيه؟ على اليسرى، فأذن الظهر فأراد أن يمسح. قالوا العبرة ليس بحال الغسل، العبرة بحال الإيه؟ المس. فعندما أراد أن يمسح عند الظهر مثلا، هو إيه؟ هو هنا إيه؟ محافظ على طهارته. يبقى لما أراد أن يمسح فالعبرة بحال الإيه؟ مش بحال الغسل. لما عندما أراد أن يمسح مثلا كان حافظ على الوضوء، بس أراد أن إيه؟ أن يمسح، يتوضأ وضوء التجديد، تجديد للوضوء. فهو عندما كان يمسح عند أذان الظهر هو إيه؟ على طهارة. هو الآن على إيه؟ لأنه أتى عند الفجر بالوضوء إيه؟ كامل. فالعبرة عند الإيه؟ لما أراد أن يمسح هو الآن على إيه؟ على طهارة. هو الآن على إيه؟ طهارة. طيب، أو حتى لو أحدث، قالوا العبرة إذا أراد أن يمسح هو الآن ها قد تم وضوءه. القول الأول قول جمهور أو لا، قالوا هو لما لبس الخف، لما غسل اليمنى، ركز معنا، غسل الإيه؟ اليمنى، ولبس الخف في اليمنى الآن، هل هو لبس الخف على طهارة كاملة؟ لا. يعني ينفع إنسان مثلا، أديك مثال يتضح به الكلام، ينفع إنسان يقوم يتوضى كل أركان الوضوء ثم يترك الرجل اليسرى ويصلي؟ لا، وضوء إيه؟ باطل، ليس طاهرة إيه؟ كاملة، لا يبنى عليها حكم، ومن بني على باطل فهو باطل. قالوا على قول بقى الجمهور، قالوا إذا فعل ذلك ولبس الخف الأيمن قبل أن يغسل الإيه؟ اليسرى، فهنا لا يقال أنه أدخلهما إيه؟ طهرتين، لأن الطهارة الشرعية عند الإطلاق هي الوضوء الكامل حتى يتم غسل القدمين. نرجع تاني. لحظة سيبك من يعمل، بس راح بالراحة راح بالراحة. قول الأول قول الحنفية، وذكرنا من قال به وروي عن أحمد، فقالوا من فعل ذلك فله أن يمسح عليهما ولا يضره أنه لبس الإيه؟ الخف الأيمن قبل أن يغسل الرجل اليسرى، لأن العبرة أنه لما أراد أن يمسح عند الظهر مثلا هنا هو كان على وضوء لأن الوضوء اكتمل. واستدلوا على ذلك كما ذكرنا قالوا أن قوله صلى الله عليه وسلم إني أدخلتهما طهرتين العبرة بحاله عند المسح، فلما أتى إلى صلاة الظهر هو كان يعني قد أتم وضوءه، فالعبرة بحال اللبس المسح وليس حال اللبس. واستدلوا على ذلك أيضا بما رواه مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر لما سأل أباه عن المسح على الخفين قال له عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما، إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. وهذا إسناده صحيح. القول الثاني قول من؟ الجمهور من الشافعية والمالكية ورواية لأحمد، قالوا لا، من فعل ذلك ولبس الخف الأيمن قبل أن يغسل اليسرى فهذا لا يصدق عليه أنه أدخلهما يقال لا يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين، لأن الطهارة الشرعية في الاصطلاح هي الوضوء من أوله إلى آخره، بدلالة أن من قام ليتوضأ مثلا ولم يغسل رجله اليسرى ناسيا عامدا ساهيا فصلاته باطلة. إنما لو كان ناسيا يعذر بنسيانه، ولكن لابد أن يعيد الوضوء والصلاة. فقوله قالوا فإن قوله صلى الله عليه وسلم إني أدخلتهما طاهرتين، أنا آسف جدا، فإن قوله فإني أدخلتهما طاهرتين هذا لا يصدق إلا على من أتم الوضوء ثم لبس الخف الأيمن ثم الأيسر. طيب، فقالوا هذا الذي نص وهذا هو الذي ظاهر الحديث. والطهارة عند الإطلاق إنما تطلق على من أتم الوضوء كاملا، وعليه يقال أن من فعل ذلك فليس له أن يمسح. عندهم أيضا من أدلتهم حديث الباب، ومنها حديث البيهقي بإسناد جيد عن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر. هتلاقي أن معظم الأدلة تحمل نفس المعنى، أشرح ولا؟ أيضا برضو قال الطهر للوضوء الشرعي لا يكون إلا من أتى به كاملا. أين صاحبك؟ ينفع كده برضو؟ الله مستعان، خلاص بقى. طيب، قال لا مش الخف، مش مسألة اللبس، لاحظ معايا، مش لبس الخف. ها بنقول عند لبس الخف الجمهور قالوا أن تكون قد أتممت الوضوء. لا لا لا، الأفضل أن تتيمن عند لبس الحذاء. فبنقول أيضا قال حديث صفوان بن عسال قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلهما على طهر. أيضا يدل على قول الجمهور الحديث الثالث حديث ابن خزيمة عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رخص للمسافر، رخص من الرخصة للمسافر 3 أيام ولا ليهن أي في المسح، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه. طيب تجد أن معظم الأدلة تحمل نفس المعنى، اشتراط الطهر، ها والطهر في الشرع هو إتمام الوضوء، مثال أضحى ما فيها. فقوله هنا قال إذا تطهر، في رواية إذا كانوا على طهور أي على طهارة كاملة. قال ابن خزيمة، وهذا الأثر الذي ذكرناه أثر أبي بكر رواه ابن خزيمة وصححه الشافعي وحسنه البخاري، قال ابن خزيمة: ذكرت للمزني خبر عبد الرزاق هذا اللي هو ايه حديث ابي بكر، ركز معايا، اللي هو سلم قال ان المقيم يمسح اذا تطهر فلبس، فهنا ايه تطهر فلبس للتعقيب، ها جئت فاكلت، يبقى انا كده ايه اكلت الاول، صح كده؟ لا، ايوه. قال المزني، قال ابن خزيمة: ذكرت للمزني خبر عبد الرزاق هذا، خبر عبد الرزاق هذا، فقال: ليس للشافعي حجة أقوى من هذا، يعني قوله إذا نحن أدخلناهما على طهر، بالمفهوم إذا لم يتم إدخال خفين على طهر فليس لك أن تمسح عليهما. هو القولين في اختلاف في اشتراط لبس الخفين على طهر، لا، الاشتراط الخلاف فين؟ في التوقيت. فالجمهور يرى وجوب أن يكون لبس خف على طهر عند إيه؟ الوضوء، تتم الوضوء. المخالف يقول: ها العبرة عند إيه؟ إذا أردت أن تمسح عند بعدها بساعات، أنت أردت إذا أردت أن تمسح فأنت قد إيه؟ أتممت وضوءك عند صلاة الفجر مثلا، أردت أن تمسح عند الظهر فأنت على وضوء، ها وعند والآن أنت على وضوء كامل فلك أن تمسح عليهما. لذا يأتي الجمهور بقى، الجمهور قالوا إيه؟ لا يجوز أن إيه؟ تمسح عليهما. نقول لهم: ما المخرج؟ قالوا: المخرج من ذلك، ركز بقى معايا، المخرج من ذلك أن تنزع الخف الأيمن، مش الاثنين، ما اليسار، الخف اليسار ها دخل في وقتي، لان ايه الخف اليسار متى ادخلته؟ بعد ان ايه انتهى الوضوء، خلاص غسلت اليسرى فلبست طيب، ها فانت الاشكال مش في الخف الايسر، لان الايسر لبسته بعد ان اتممت ايه وضوء. الخلاف في المدينه كلها فين؟ في ليه الخلاف في الايمن؟ مش انا الخف الايمن، المخالف في الخف الايمن ليه؟ لان انت لما لبست الخف الايمن ده ما كانش الوضوء ايه اكتمل، اللي انت بعد ما لبسته غسلت الرجل الايه اليسرى، فهنا وقع الاشكال. فقال الجمهور: المخرج من ذلك ان تنزع الخف الايمن ثم تلبسه مره اخرى. قال اصحاب القول الاول: هذا عبث، يعني ننزع الخف الايمن ثم نلبسه مره اخرى؟ مساله فقهيه، خلي بالك. فقال الحنفيه: هذا من العبث الذي ينزه الشرع عنه. اقول تاني، الجمهور قالوا: حتى من فعل ذلك، وذلك دي عارفينها ولا اقول تاني؟ عارفينها ولا اقول تاني؟ ها فالجمهور قالوا: من فعل ذلك مخرجه ودواءه وحله ان ينزع الايمن ثم يلبسها مره اخرى. ليه بقى؟ ها لينزع اليمنى، قالوا انه اذا، لانه لما لبسها لم يكن الوضوء ايه كاملا، فاذا نزعها ثم لبسها مره اخرى يكون قد لبسها على طهاره ايه كامله. فقال الحنفيه رد عليهم: هذا من العبث. فرد الجمهور قالوا: ليس هذا من العبث، ولنا في ذلك نظائر، ولنا في ذلك ايه نظائر. قالوا: المحرم، اللهم ارزقنا الحج والعمره يا رب، المحرم حال احرامه اذا اخذ صيدا، طبعا المحرم لايه؟ حرم عليكم صيد الايه؟ ها البارد. المحرم حال إحرامه لا يجوز أن يأخذ صيدا. فقالوا: لو المحرم حال إحرامه أخذ صيدا وبقي في يده حتى انتهى من إحرامه، انتهى من العمرة مثلا وحل من إحرامه، قالوا: يلزمه أن يرسله ثم له أن يصطاده بمجرد أن أرسله. هو دلوقتي المحرم حال إحرامه أخذ صيدا، ينفع؟ ما يجوز، لأنه أحرم على المحرم أن يحرم على المحرم أن يأخذ إيه صيدا. فقالوا له: إذا أمسكه حال إحرامه واستمر معه فالمخرج ها أنه يطلقه، يتركه يعني، ثم يأخذه إذا حل من إيه؟ لما؟ لأنه في المرة الثانية قد أخذه حال كونه حلالا. فقالوا هذا المسألة. نختم المسألة فنقول: فارق بين الأحوط وبين الأرجح والأقوى، ولكل وجهة هو موليها. فبنقول المسألة تحتمل، فالأقوى قول الحنفية، لهم قوة في هذا القول، قول الأول ولكن الإنسان دوما يحتاط لعبادته، يحتاط لعبادته. والخروج من خلاف إيه؟ مستحب. زكاة الحلي فيها زكاة، آسف، الحلي فيه زكاة ليس فيه زكاة، قولا لأهل العلم. ماذا عليها، ماذا على المرأة؟ أن تحتاط، لأن الزكاة عبادة، فتخرج ها الزكاة. فإذا أخرجتها الذي يقول لا يجب عليها لا يقول أنت فعلت ليه الأحوط، الذي يوجب يقول فعلت الواجب، إن لم تخرجها الذي أوجب يقول أثمت وتركت فرضا. فالخروج من خلاف إيه؟ مستحب. فالقول الجمهور أحوط أن الإنسان لا يلبس الخف إلا إذا أتم الوضوء كاملا. طيب، ثم عاد، ثم ذكر المصنف رحمة الله عليه قال وللأربعة، من الأربعة؟ وللأربعة من الأربعة؟ أبو بكر وعمر، على هذا الترتيب خلي بالك، لأن الترتيب ده ترتيب أهل السنة، ترتيب إيه؟ أبو بكر وعمر وعثمان وإيه؟ نقدم علي على عثمان؟ تقديم علي على عثمان كان محل نزاع ثم رفع الخلاف وأجمعت الأمة على تقديم عثمان على علي. مين بقى الأربعة قولهم كده؟ مش هم دول الأربعة، الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. من الأربعة هنا في قوله وللأربعة؟ أيوة، قال وللأربعة. ها، إذا قال المصنف الجماعة يقصد مش جماعة البيت، الجماعة مين؟ الجماعة اللي هم إيه؟ البخاري ومسلم وأحمد أبو داود الترمذي النسائي وابن ماجه. ها، إذا قال الخمسة أحمد أضف عليهم ها أبو داود والنسائي والترمذي والنسائي وابن ماجه. طيب إذا قال الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، هنا يقول لي وللأربعة إلا النسائي، يقصد مين بقى الأربعة إلا النسائي؟ أبو داود والترمذي وابن ماجه. طيب، قال وللأربعة إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، قال ابن حجر وفي إسناده ضعف. في غياب كتير النهاردة، احنا لسه ما خدناش على الشتاء، احنا لو الدنيا يعني بيقولوا ايه الناس بيقولوا بتشتي ايه الدرس، لو سمحتم حافظ على الدرس، اللي بيسرع على النوم ينام في المسجد. طيب، عشان اي غياب لحلقتين متتاليتين بتحرم من الحضور. حد انت قلت ربنا يحفظ الخير ويبارك فيك يا حبيبي، حبك في الله. لو لبس خروجا من الخلاف، يعني لو لبس، لو ما تمش الوضوء، نعم، يطلع اليمين. قول الجمهور قالوا انه لحل هذا الاشكال ينزع اليمنى ثم يلبسها مره اخرى، ما كده يبقى الشمال برضه بعد اليمين. ده تيمم، ده سنه مستحبه. انا بتكلم على الفرض، هيغسلها تاني. نعم، تمام. لا مش هيغسلها، خلاص هو كده غسلها. هو ليه هينزع اليمنى؟ لانه اذا نزعها ولبسها مره اخرى يكون قد ادخلهما. ها، لانه لما ينزع اليمنى ويبص بقى كده ايه، لما يلبسها مره ثانيه يبقى كده الوضوء ايه كاملا. نعم، فين الترتيب؟ التيمم ده مستحب. نقول قال وللاربعه، ثم قال بعده نيجي بقى المساله ايه، مهمه جدا، مساله هل اللي هي مساله صفه المسح تمسح الخف اعلى واسفله ام اعلى فقط ام اسفله فقط. برضو يا جماعة، عشان لما برضو مسألة مهمة جدا، ان التضعيف والتصحيح مسائل اجتهادية. فلما ترى مثلا ان المعتمد عند الشافعية، المعتمد تكتب شيء، المعتمد عند الشافعية الذين قالوا يمسح اعلى الخف واسفله، يأتي اخ قلنا ما هذا القول، هذا قول مبتدع وهذا مخالف للسنة. رويدا رويدا، هؤلاء ائمة سادة رضي الله عنهم جميعا. فلما يقول أن المعتمد عند الشافعية مسح أعلى الخف وأسفله، لم ينطق من كيسه ولا من قميصه، بنى على إيه؟ دليل. أنت ترى ضعيف، هو يرى إيه؟ صحيح. فدايما إنسان يكون هينا لئينا، ها البيهقي بيحسن حديث من وسع على أهلي في يوم عاشوراء وسع الله عليه العام إيه كل إيه أقول لك ده ابتداء توسع في عاشوراء بالراحة بيهقي بيحسن الحديث من وسع على أهلي في يوم إيه عاشوراء والتحسين والتضعيف زي إيه سألك تهدية ما كلمش في عقيدة لا دي مسألة في الحديث أنت ترى هذا الروي ألف ضعيف غيرك يراه ها حديثه حسن الآخر يراه حديثه ضعيف مسألة تهدية وكل يؤخذ من قوله هو إيه إنما مسألة الاجتهاد بقى لا يقال بها فين بقى في مسألة الاعتقاد لا ده خط أحمر تبرك بقى والتوسل وشد الرحال إلى آخر طيب نرجع مرة تانية أسنى خرجت يعني مسألة صفة المسح ذكر المصنف حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح حديث المغيرة مسح أعلى الخف وأسفله وأسفلهم هذا الحديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجة وعند أحمد اكتب هذا السند كلهم وعند الدارقطني يروونه من طريق الوليد بن مسلم عن ثور ابن يزيد عن رجاء ابن حيوة عن كاتب المغيرة اسمه وراد وراء ألف دال عن كاتب المغيرة هذا من التابعين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الخفين وأسفلهما هذا الحديث نحتاج أن نقف معه وقفة حديثية مهمة قد ضعفه جملة من العلماء الأئمة كالشافعي وأبي زرعة وأبي حاتم وكالبخاري والترمذي وأبي داود وأحمد وحكموا عليه بالضعف لعلل الأولى الانقطاع انظر هكذا للسند الذي عندك قالوا أن ثور ابن يزيد لم يسمع من رجاء ابن حيوة هذا انقطاع الانقطاع ضعف الحديث العلة الثانية قالوا الإرسال إيه الإرسال أن تابعيا يروي عن النبي ها والإرسال ضعف لأننا لا ندري طبعا الصحابة كلهم عضول لكن إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله هذا إرسال يضعف به الحديث لأنني لا أدري هل التابعي روى عن الصاحب أم روى عن تابعين مثله فالإرسال ضعف فقالوا كما قال ابن القيم قال ابن القيم كما في السنن تفرد الوليد المسلم فوصل الحديث يعني جعله ايه حديث بسند متصل الوليد المسلم تفرد فجعل الحديث بسند متصل وخالفه من هو اجل منه وهو عبد الله بن المبارك فذكر عبد الله بن المبارك ان هذا الحديث مرسل وليس ايه متصلا نقول تاني يبقى عندي اثنان الوليد قال هذا الحديث متصل من هو أجل منه وأحفظ منه من؟ عبد الله بن مبارك ها قال هذا الحديث يرويه بص كده قال البخاري وأبو زرعة قال البخاري وأبو زرعة قال الصواب أن ابن المبارك رواه عن ثور قال حدثت عن رجاء ابن حيوة عن كاتب المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك مش المغيرة كاتب مين المغيرة ده تابعي بيروي عن من عن سلم إذن صار الحديث إيه مرسلا قال البخاري أبو زرعة وإذا اختلف ابن المبارك والوليد المسلم فالقول ما قاله ابن المبارك يبقى عندي من يرى أن السند إيه متصلا وعندما يرى أنه مرسل تعارض اثنان، ها من هو ثقة إمام ومن عنده كلام في تدليس وما شابه ذلك، من يقدم؟ الإمام عبد الله المبارك. لذا رجحوا أن السند إيه؟ مرسل وعليه فالحديث ضعيف. العلة الثالثة أن هذا الحديث مخالف لما صح عن المغيرة نفسه رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظهر خفيه، ده هذا أوثق سندا وموافق للأحاديث الأخرى التي أفادت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ظهر الخف. قال أبو زرعة حديث الوليد ليس بمحفوظ، اللي هو إيه الذي فيه أنه بالسند المتصل أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. قال أبو زرعة حديث الوليد هذا ليس بمحفوظ، وسائر الأحاديث عن المغيرة أصح اللي هي فيها إيه المسح على الظاهر فقط. نقول تاني أبو زرعة بيرجح الأحاديث التي فيها المسح الأعلى فقط، وقال أحاديث التي فيها المسح الأعلى والأخف الأعلى والأسفل ليست محفوظة. ها متصل ها نعم، ولكن الذي وصله من راو ها لا يوثق في قوله، ومن هو أجل منه ذكروا لو ابن مبارك ذكروا أن حديث مسح الأعلى وأسفل هذا حديث مرسل. قال البخاري في التاريخ الأوسط حدثنا محمد بن الصباح حدثنا ابن أبي الزناد عن عروة بن الزبير عن المغيرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه على ظاهرهما. هو دي رواية معتمدة ذكرت البخاري في التاريخ الأوسط حديث المغيرة بهذا السند الذي ذكرته أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه على ظاهرهما. قال البخاري بعدها هذا أصح من حديث رجاء اللي هو فيه أعلى أحسنت أعلى. إذن الخلاصة أن حديث المغيرة هذا الذي ذكره المصنف ونبه ابن حجر نبه أنه حديث إيه؟ ضعيف. الراجح أنه حديث معلول لا يصح، كما ذكرنا أن التلمذي في السنن نقل أن الحديث معلل، وقال التلمذي في العلل الكبير قال سألت محمدا، إذا قال التلمذي سألت محمدا يقصد من؟ البخاري. قال سألت محمدا عن هذا الحديث فقال لا يصح. قال أحمد في مسائل صالح وليس هو بحديث ثبت عندنا، ليس هو إيه بحديث ثبت عندنا. فالخلاصة أن الجهابذة الكبار من أئمة الحديث ضعفوا هذا الحديث، وضعفه أيضا ابن حزم. طيب من ضعف الحديث بدعوى جهالة كاتب المغيرة فهذه علة لا تقبل، لأن كاتب المغيرة روى له الشيخان وليس بمجهول، بل هو إيه معلوم اسمه وراد، وراد واو راء ألف دال. إذن المهم هذه علة نعم ليست بعلة، ولكن ها تكفينا العلل الايه الاخرى، منها الانقطاع ومنها الارسال ومنها ان الحديث مخالف لمن هو اوثق منهم الذي ثبت شاذ نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على واسفل. طبعا الاحكام فرع على ايه التصحيح، عايز اقول حاجتين. الاحكام فرع على ايه التصحيح، يعني اذا ضعف الحديث فلا ينبني عليه حكم. الامر الثاني اللي انا بدات بيه إن التصحيح والتضعيف مسائل اجتهادية، فإذا رأيت شافعيا يمسح أعلى وأسفل ها تعلم أنه بني إيه على دليل هو يراه صحيحا، ها فصار معتمد مثلا عند الشافعية أنه يمسح أعلى وأسفل. إذا رأيت إذا ذهبت إلى المغرب ها قبل لك فرأيت من يحمل كلبا فهم يتمنون أن الكلب إيه ليس بنجس لأن كلب طاهر يحمله في سيارته على ثيابه. هم يرون قول مالك أن المسألة تعبدية. طيب هي ودي داف ودخل في شاذ لا الأمر كله مسائل الفقه الأمر فيها واسع كما قال أحمد. ها الأمر كله ما لم يكن عن اعتقاد ما لم يكن مسائل العقيدة ثم عاد نعم التي تسمى فروع يعني الدين ليس فيه فروع ولكن تجاوزا. ثم ذكر المصنف بقى الأصح من ذلك. من هو المصنف؟ ابن حجر. طيب احنا بنشرح ايه الساعة كام دلوقتي بس بنصحصح شوية. قال وعن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسهل الخف أولى بالمسح من أعلى. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. هذا قال ابن حجر أخرجه أبو داود بإسناد حسن بإسناد حسن. وهذا أيضا عند أحمد والدارمي والدارقطني إسناده حسن كما قال ذلك ابن حجر في بلوغ المرام. وقال في الترخيص الحبير إسناده صحيح. وقال في الفتح رجاله ثقات. قال ابن عبد الهادي في التنقيح هذا حديث قال عنه الحافظ عبد الغني المقدسي إسناده صحيح. نأتي إلى المسألة الفقهية وهي صفة المسح. احنا طولنا شوية في النفس المسألة الحديثية إلى يعني صلنا شوية حاجة بس نوعا ما طولنا يعني فيها اللي اعتبرها من بين عليها ايه الحكم كيف يمسح الخف. هنا تأتي المسألة الفقهية بعد أن انتهينا من المسألة الحديثية نأتي إلى المسألة الايه. طبعا هو معنى العام للحديث عليه قال بيقول عليه لو كان الدين بالرأي بالعقل كده ها قبلك قالوا إذا دخلت على ربك فضع حذائك ها فضع عقلك تحت حذائك ها مش لازم تفهم كل حاجة ها قبلك الأمور الشرعية منها التعبدي ومنها الايه منها المعلل. هناك أناس على طريق بني إسرائيل لن نؤمن لك حتى نرى الله جل وعلا لازم أقتنع. فضل ماشي صح لك معي لازم أقتنع في أمور الدنيا ها يفعل ما يملى عليه وفي أمور الدين لازم يقتنع. يأمر مثلا ابنته كما ذكرنا مش عارف بالذهاب لمدرسة كذا والطبيب كذا والدكتور كذا ها ويجبرها على كل شيء لكن في الحجاب لما تقتنع ها. فالشاهد ايه الشاهد سيدنا علي بيقول لو كان الدين بالرأي لو كان ماشي بعقل كده ها كان الاولى الذي يمسح ايه الاسفل لان هو الذي يمس الارض ويمس الكاظر والنجاسة ها. فبيقول لو كان الدين هناخده بالرأي كان الاولى الذي يمسح ايه الاعلى الاسفل مش الاعلى. ولقد رأيت رسول الله فهو ايه سيدنا علي قدم مثلة ايه ان العقل لا يقدم ثم ذكر الحجة. وهذا يفيدك أنه إذا تعارض العقل مع النقل لا شيء يقدم على الحديث. طيب فقال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ها يمسح أعلى. وبرضو لعلمك حتى المسح أعلى الخف لا يعارض العقل. لما؟ لأن أسهل الخف ها كما في حديث زي المرأة يطهره إيه ما بعده. ها أما الذي يحتاج أما الذي لا لا لا يمسه تراب يطهره هو الإيه الأعلى. الإنسان بيمشي على إيه على قدمه فالذي يحتاج إلى أن يمسح من الأذى والقذى هو الأعلى. أما الأسفل يطهر بابا. فسواء فهمنا العلة أو لا قال ولقد رأيت فقضي المسألة قضي الأمر الذي فيه تستفتيها. ولقد رأيت رسول الله يمسح أعلى الخف. نأتي للمسألة وهي صفة المسح. نقول هنا أيضا في مسألة متعلقة بإيه الجميع متفق على أن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن أعلى الخف يمسح وأن هذه صفة الإجزاء. فاتفقوا على أن الذي يترك مسح أعلى الخف وضوءه مسحه لا يجزي. ركز معي الجميع متفق على أن الذي يترك مسح أعلى الخف، هذا إيه؟ ها؟ لا يجزئ مسحه. وإنما اختلفوا في صفة الكمال، يعني قالوا عندي صفة إجزاء وصفة إيه؟ كمال. الإجزاء الذي لا يصح به، لا يصح الشيء بتركه. الكمال ها؟ فعله له أجر، إلا ما يفعله فإيه؟ فالتطهر صحيح. فصفة الإجزاء المتفق عليها في الأئمة الأربعة لازم يمسح الأعلى، وقالوا جميعا من ترك مسح الأعلى فمسحه باطل. اختلف فين بقى؟ في الكمال. طيب في صفة الإيه؟ الكمال. فالقول الأول يقولون أن صفة الكمال هي المسح أعلى فقط، هو ده الكمال وهو ده الإجزاء. فمن مسح أسفل فقد أتى بشيء خلاف السنة. قول آخر قالوا لا، قالوا بل هناك صفة كمال وهو أن يمسح أعلى وإيه؟ وأسفل، وجعلوا هذا من السنة. نقول تاني، أقول تاني، عندي شيء صفة متفق عليها، عليها إيه؟ عليها الأئمة الأربعة، وهي إيه؟ لابد من مسح الأعلى، ومن تركه لا يجزئ مسحه. وإنما اختلفوا في صفة الكمال. طيب فالشافعية والمالكية قالوا عندي صفة إجزاء يمسح الأعلى، وأيضا نضيف إلى صفة كمان اللي هو إيه؟ يمسح الأعلى والأسفل. ده كلام مين؟ الشافعية والمالكية. قال الحنفية والحنابلة ليس عندنا إلا صفة واحدة، الإجزاء هو الكمال وهو المسح الأعلى فقط، ومن مسح الأسفل فقد خالف السنة وآتى بأمر ليس عليه دليل. نأتي إلى القول الأول الذي يقول يمسح الظاهر والباطن، الذي يرى مسح أعلى وأسفل. كلام مين؟ هاني تصدره ها. كلام مين؟ عندهم دليل ولا هوى؟ دليل، عندهم صحيح، أو يروا الحديث حديث المغيرة يرونه حديثا إيه؟ صحيح. ها؟ فلا إنكروا على مسألة فقهية. لذلك بقول كده عشان سعة الصدر، عشان خد بالك، فهم يرون أن الحديث صحيح، وعليه صار المعتمد عندهم أن هناك صفة الكمال أن تمسح أعلى وأسفل. قالوا وهكذا الطريقة تعمل إيه؟ قالوا من أرى صفة الإجزاء والكمال أن تمسح، أن تجعل يدك اليمنى أعلى الخف ويدك اليسرى أسفله. ليه؟ قالوا الأسفل بيكون فيه قذى وقذى، فاليسرى تجعلها لإيه؟ أوريك الطريقة. ها طيب، ها أيوة، تجعل اليمنى أعلى الخف واليسرى أسفله. ليه اليسرى أسفله؟ اليسرى دائما تكون في إزالة القاذة، كما في الاستنجاء يكون باليسرى واليمنى تكرم. وقالوا الأسفل قد يكون فيه أذى وقذر، فتجعل اليمنى لليه أعلى واليسرى لليه الأسفل. طيب، واستدلوا بحديث الباب، بل قال مالك إن مسح الأعلى فقط وصلى. طبعا عندي قولين، الشافعية والمالكية قالوا يمسح أعلى وإيه؟ وأسفل. الشافعية قالوا إن اقتصر على الأسفل، على الأعلى، على الأعلى فليه؟ يجزئ. قال المالكية إن اقتصر على الأعلى فقط وكان ما زال في الوقت يعمل إيه؟ يعيد. يعني مثلا الظهر أذن، قام ومسح الخف على الأعلى فقط، ما دام الوقت لم يخرج، ده مثل ساعتين لغاية العصر، فلابد أن يعيد الإيه؟ المسح، فيمسح أعلى وأسفل. طب خرج الوقت خلاص، صلاته صحيحة، أجزأه. عند الشافعية قالوا إيه؟ خرج الوقت أو لم يخرج، إن اقتصر على الإيه؟ أعلى. أنا قلت لك في أول الدرس إيه؟ ها؟ إن هم اتفقوا على أن صفة الإجزاء مسح الإيه؟ الأعلى، أو من ترك مسح الأعلى لا يجزئ. نركز لو تكرمتم. من أدلتهم حديث الباب، حديث المغيرة، وقد بينا إيه؟ بينا ايه؟ احنا قد نروح سعى نتكلم عن الحديث، حديث المغيرة اللي هو حديث كاتب المغيرة اللي هو قلنا فيه العلة انقطاعه فيه الارسال ومخالفة ما هو اصح. واستدلوا ايضا بما هو موقوف عند عبد الرزاق بسنة صحيح، قال عطاء، عطاء بيروي عن ابن عمر، وايضا نافع بيروي عن ابن عمر انه مسح اعلى الخف واسفله، ده ثبت بسنة صحيح عن ابن عمر مسح ايه؟ أعلى وإيه؟ خلي بالك برضو ده دليل ليهم برضه، يعني عندي دليل حديث مرفوع عندهم يرونه صحيحا، وحديث إيه برضو موقوف ده صحيح. طيب نقول أما الحديث المرفوع فقد بينا إيه؟ ضعف. أما الموقوف فهذا وإن كان ثبت عن ابن عمر ولكنه خالف ما صح من المرفوع. خالف إيه؟ والموقوف إنما يكون حجة في الجملة إلا أن يخالف إيه؟ مرفوعا. نقول تاني ابن عمر صح عنه أنه مسح الأعلى والأسفل، ولكن نقول هذا صحيح، ولكنه خالف الإيه؟ المرفوع الأصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصح إلا الإيه؟ أعلى فقط. ثم يقال رد ثاني على ابن عمر، كان ابن عمر له نزعة احتياطية في التطهر، فقد بصره من غسل عينيه، وكان يغسل رجله 7 مرات. نعم. حديث الإمام علي، قول الإمام علي رضي الله عنه رأيت ورؤيا النبي، هي دي الصح. أحسنت. والأحوط ابن عمر. نعم. بس فقط. الأحوط. الأحوط ويأخذ بالأحوط. ابن عمر كان في مسائل التطهر كان يأخذ عنده نزعة احتياطية. أيضا من أقول أيضا هنا إنما يؤخذ بقول ابن عمر وفعله إن لم يخالف مرفوعا. سؤال، إحنا ليه بنقول الأقرب للسنة أنك ترفع يديك في صلاة الجنازة مع كل تكبيرة، مع أنه لم يرد حديث صحيح في المسألة أن اليدين ترفعان مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة، ليه خدنا بقول ابن عمر؟ لم يخالف المرفوع بس كده، ها؟ فخدنا الأصل العام وهو رفع، أن الرفع مع كل تكبير ده أصل عام. لكن هل في حديث مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل تكبيرة صلاة الجنازة؟ لا. لما خدنا في هذه المسألة بمصحة ابن عمر؟ لأنه لم ليس لك ما إيه؟ ما يرد خلاص، يبقى يكون إيه؟ يقول ابن عمر أثري وسلفي فنأخذ بقول. هنا لما لم نأخذ بقوله وفعله؟ الحمد لله، وصل كده؟ وصل الفرق؟ أيضا من أدلتهم الذي يرى مسح على أسفل، قالوا القياس. القياس قالوا لأن، طب فين القياس هنا بقى؟ قالوا المسح بدل عن إيه؟ الغسل، وأنت في الغسل تغسل إيه؟ على وأسفل. غسل القادمين بيكون على إيه؟ لما تيجي تغسل لك بتمشي إيدك كده على الوش على فوق بس، صح؟ لا، في الغسل إيه؟ قالوا فإذا كان المسح بدلا عن الغسل فيأخذ حكم، ده قياس. نقول لهم إيه؟ القياس مش مع الفارق، صادم إيه؟ نصا. وين النص؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح. الرد الثاني على هذا الإشكال أن الأصل في المسح التخفيف، فإذا مسحت أعلى وأسفل هذا فيه مشقة، لأن الله جل شرع المسح باب التخفيف الرخصة، فالأصل في الرخص أن تكون للتيسير. طيب، فلا يقاس على الغسل. من أدلتهم أيضا قالوا أننا نحمل حديث المغيرة الذي فيه المسح أعلى فقط على الاستحباب، اللي هو حديث اللي هو آسف حديث المغيرة اللي هو في إيه؟ قالوا اللي هو مسح أعلى وأسفل، قالوا نحمله على الاستحباب جمعا بين الأدلة. نقول نعم، يحمل على الاستحباب اللي هو يمسح أعلى وأسفل جمعا بين الأدلة، لو كان إيه؟ صحيحا. لو كان صحيح كنا قلنا نمسح أعلى وأسفل، لكن الحديث لا يصح، ضعفه من ذكرنا، فلا داعي للتكرار مرة أخرى. القول الراجح والله أعلى وأعلم، والذي ندين الله به، والذي عليه الحنفية والحنابلة، أن السنة التي فيها الإجزاء والكمال هي السنة أن تقتصر على مسح أعلى الخف فقط، وهذا الذي صح عن علي كما ذكر ابن حجر أنه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف. قال صاحب كشاف القناع، من صاحب كشاف القناع؟ منصور بن يونس البهوتي. قال صاحب كشاف القناع فبين أن الرأي بيعقب على قول ابن علي لما قال إيه لو كان الدين وإيه من رأي. قال فبين أن الرأي والنظر يعني وإن اقتضى مسح أسفل الخف إلا أن السنة أحق أن تتبع. قال لأن أسفله مظنة ملاقاة النجاسة وكثرة الوسخ، فمسحه يفضي إلى تلوث اليدين. يعني بيقول إيه أسفل الخف لا يمسح، لما؟ قال لأنه مظنة وجود الوسخ والقذر، فإذا مسحته زودت الايه الطينه بله ونجست يدك. طيب هناك روايه عند احمد ان عليا قال كنت ارى اي بالنظر والراي ان باطن القدمين احق بالمسح من ظاهرهما حتى رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما. الراي لا يقدم عن نص. سيدنا علي يرى يوم الحديبيه نصوص ايه مجحفه صحيح الحديبيه يراه بالنظر. فمن اتى من المسلمين ها من اتى مسلما الينا نرده ومن اتى اليهم لا يردوه ونعود ولا نعتمر بعد ان احرمنا هذا اجحاف. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اني رسول الله واني لن يضيعني الله تعالى. فهنا نظر ونقل يقدم النقل. نختم بمساله واطلنا عليكم كيف صفه المسح. سئل عبد الرزاق هل رأيت الثوري يمسح وهل أراكم كيف يمسح؟ قال أرانا كيف المسح. فوضع أصابعه ركز معايا على مقدم الخف وفرج بينهما ثم مسح حتى أتى أصل الساق الساق. تاني قال عبد الرزاق وقد سئل عن صفة المسح قال سئل هل رأيت الثوري يمسح وكيف يمسح؟ قال أرانا كيف يمسح. وضع أصابعه خلي الأصابع كده على أصابع يدين على أصابع الرجلين مفلقة ثم تسير بها إلى أصل الساق. إيه أصل الساق؟ بداية الساق من فوق ولا من تحت؟ ها من فوق ما تمسح لغاية الركبة ما ينفعش. لا لا يجزئ خالص ده لا لا لا يجزئ. خليكم معي. طيب نعم نعم نعم هكذا أصابع هكذا يجعل أصابع اليد على أصابع القدمين مفرقة لغاية ده أصل الساق العظمة التي تربط القدم بالإيه ده أصله من تحت من أسفل هكذا اليمين على اليمين واليسار على يسار. كم مرة؟ 9 مرات أم 10؟ واحدة فقط. الأصل في المسح الإيه؟ التخفيف. قال عبد الرزاق وهو ينقل عن الثوري أرانا كيف يمسح وضع أصابعه مفرقة على مقدم الخف أصابع اليدين على أصابع الإيه؟ ها على أصابع القدمين وفرج بينهم ثم مسح. وعن أيوب السقياني قال رأيت الحسن رضي الله عنه بال أي تبول ثم توضأ فمسح على خفه على خفيه مسحة واحدة على ظهورهما. قال فرأيت أثر أصابع الخف أثر إيه أصابع الخف. سئل أحمد عن طريقة المسح فخط من التخطيط خطوط يعني فخط بأصابعه على ظهر رجليه هكذا. والله أعلى وأعلم ورد العلم إليه أسلم وصلى الله على النبي وسلم. سؤال أخير على الثلاثة للمسح من مسح الأعلى والأسفل؟ من مسح الأعلى والأسفل يرونه أن الشافعية ده خلاص الدرس. من مسح أعلى وأسفل عند الشافعية والمالكية أتى بالإجزاء والكمال بناء على حديث المغيرة يرونه صحيحا خلاص. ها طيب والذي يرى أن حديث المغيرة ضعيف اللي هو مسح الأعلى وأسفل يرى أن هذا خلاف السنة. الحالة الثانية من اقتصر فقط على المسح أسفل عند الجميع المسح لا يجزئه. طيب لأنه أتى بصفة ليس عليها دليل. الحالة الثالثة من اقتصر على الأعلى فقط هذا عند الذي يرى ضعف حديث المغيرة أنه مسح أعلى وأسفل قال هذا هو السنة أن نقتصر على إيه على أعلى فقط. طيب إجزاء والإيه والكمال هذا والله أعلى وأعلم ورد العلم إليه أسلم وصلى الله على النبي وسلم. لو أنا أعتذر لو كنا أطلنا عليكم فإن شاء الله يعني مرة القادمة مسألة المسح للمسافر وللمقيم كم المدة وما هي صفات الخوف الذي يمسح عليه. والله أعلى وأعلم. خلوا لكم عشان مسألة المسح على الشراب الخفيف عند الأئمة الأربعة لا يجزي. أخواننا اللي يمسح على الشراب الصفيق. إيه الصفيق؟ السخين. السخين السميك. الشراب الخفيف دوت ده عند الأئمة الأربعة لا يجزي. الثقيل الذي لا ترى منه البشرة. طيب العلة في التخفيف في ايه؟ هذه علة. طيب ممتاز. هذا كلام. طيب هذه علة خلفت نصا. الاصل التخفيف في طريقة المسح في عدد المسح. لكن لما يقال الاصل نمسح على اي شراب فبالتخفيف هذا خالف ايه؟ نصا. الاصل المسح ولا الغسل؟ الغسل. فالمسح هذا عارض فلالتزم بما ورد به النص. قالوا أن سلم مسح على الجورب الصفير ومسح على الخف. فالدقيق هذا الذي ترى منه البشرة ويصل بالماء إلى الجلد لا يجزئ. فنحتاط للعبادة. وجزاكم الله خيرا. وغدا غدا صيام إن شاء الله. جزاكم الله خير. الله أعلم.